الإمام أحمد رحمه الله قيل له: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أصنع شيئا، يأتيني الرزق من السماء، إذا الله كاتب لي رزق بيجيني رزق، إذا الله ما كتب لي رزق والله لو أتحرك بيدي ورجلي صباحا ومساء ما إذا الله ما كتب لي الرزق ما يجيني، إذا هو الحل بجلس في بيتي أو في المسجد. فقال سبحان الله: هذا رجل جاهل، أما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا؟ يعني إذا كان الطير وهي طير تروح تبحث عن الرزق، وتجد أن العصفور يبحث يمينا ويسارا ويقلب حتى يملأ بطنه ثم يعود. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمح.